حدثنا محمد بن عزيز الليلي وقال حدثنا سلامة وقال وحدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات أو يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به بفعل يفعل ذلك أهل المدينة كلهم. باب الدليل على أن فضل صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع. قال أبو بكر خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم. باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عمن سقط عنه فرض الصلاة. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى حا وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال نصر صدقة رمضان على الصغير والكبير والحر والعبد صاعة أو صاع شعير. هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال عن نافع وحدثنا الصنعاني وقال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي وزاد والذكر والأنثى. باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة قال حدثني عقيل قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير وأن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة. حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر والصاع من الشعير. قال وكان عبد الله بن عمر يقول جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة. باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبولي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا فضيل بن رزوان عن نافع عن ابن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة. باب الدليل على أنهم أمروا بنصف صاع حنطة إذ كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان. حدثنا أبو دار قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال لم نزل نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر وصاع من شعير وصاع من أقط فلم نزل حتى كان معاوية فقال أرى أن صاع من سمراء الشام تعدل صاع تمر فأخذ به الناس. باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة وذكر أول من أحدثه. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا داود هو ابن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من أقيط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر زكاة الفطر فقال إني لا أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاع من تمر فكان أول من ذكر الناس بالمدين حينئذ. باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا قميصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع من شعير أو صاع من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل من قري وقال حدثنا همام عن بكر الكوفي وهو ابن وائل بن داود أن الزهري حدثه عن عبد الله بن ثعلبة ابن الصعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد. باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر. حدثنا حسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي وقال حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. حدثنا عمرو بن علي الصيرفي وقال حدثنا محمد بن خالد الحنفي وقال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال حدثني أبي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على المسلمين صاع تمر الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير. حدثنا أبو الدار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري أن معاوية بن أبي سفيان كان يمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر أو فقال أبو سعيد لا نعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من شعير. باب إخراج السلت في صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله.

جماع أبواب صدقة التطوع باب في فضل الصدقة وفضل الرب عز وجل إياها ليربيها أو ليربيها لصاحبها، والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي وعتبة بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي الحباب هو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل أحد. وقال عتبة فلوه قلوصه ولم أضبط عن عتبة مثل أحد. حدثنا محمد بن رافع عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله. إن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا عباد بن منصور حاوى. حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا وكيع عن عباد بن منصور حاوى. حدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال حدثنا الحجاج بن منها ابن المنهال قال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر قال سمعت أبا هريرة وقال القطاعي وعمرو بن علي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد الرزاق. زاد جعفر في حديثه وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا بالصدقات. باب الأمر باتقاء النار نعوذ بالله منها بالصدقة وإن قلت. حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة وسمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو بحر البكراوي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن مسلم المكي وأنا أبرأ من عهدته عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال أبو بكر هو إسماعيل بن مسلم وأنا أبرأ من عهدته. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاوى. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتدوا من النار ولو بشق تمرة. باب إضلال صدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد. حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقة حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس. قال زياد فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب بن عمر رضي الله عنه عبد الله اليزني قال كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح حتى ربما رأيت البصلة يحمله. قال فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك. قال فيقول يا ابن حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة في صدقته. باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا قرة بعدالة ولا جرح. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الحسن النضر بن شميل عن أبي قرة قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب قال سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال ذكر لي قال يقول إن الأعمال تباها فتقول الصدقة أنا أفضلكم. باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن خازم وهو أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن خادمة فأعطاها فاعتقتها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. محمد بن خازم هذا هو أبو معاوية الضرير. باب فضل المتصدق على المتصدق عليه. حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن إبراهيم المسلم الهجري وحدثنا أبو ندار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيدي ثلاثة: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة. فاستعف عن السؤال ما استطعت. قال يوسف عن أبي الأحوص وقال التي تليها، وقال فاستعف عن السؤال ما استطعت. وهذا له حديث مندار. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما أبقت غناء، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بما تعود تقول: امرأتك أنفق علي، أو طلقني ويقول مملوكك أنفق علي، أو بعني ويقول ولدك إلى من تكيلنا. باب ذكر نماء المال بصدقة من هو إعطاء الرب عز وجل المتصدق الخلف. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المتصدق والمنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو مرت حتى تقع على بنانه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت وأخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بثرقوته أو بعنقه. فقال أبو هريرة: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته يقول بيده هو وهو يوسعها ولا تتسع. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص الصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. حدثنا بندار وأبو موسى قال بندار حدثنا محمد وقال أبو موسى حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء وقال أبو موسى قال: سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قال: ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. باب فضل الصدقة عن الله لغنى يفضل على من يعول المتصدق. حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن الله لغنى، وابدأ بمن تعول. أخبرنا محمد بن عزيز أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقول عن ظهر غنى عما يغنيه ومن يعول، لا عن كثرة الرجل. حدثنا دورقي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن إسحاق يذكر، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن، وقال الدورقي: بمثل البيضة من الذهب قد أصابها من بعض المعادن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذه. فقال: يا رسول الله، خذ هذه مني صدقة، فوالله ما أصبحت أملك غيرها. فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيسر فقال له مثل ذلك، فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال: هاتها، مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره. ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. هذا حديث ابن رافع. زاد الدورقي: خذ عنا مالك، لا حاجة لنا فيه. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن وكعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه: يا رسول الله، إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. وأخبرنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله. باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته. حدثنا محمد بن مشهد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000. قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق درهم 100,000؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عن من يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببدء من يعول. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافيخي قال حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه حاوى. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بما تعول. وحدثنا أحمد بن المنذر قال أبان بن علي قال أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه، فإن كان فضلا فهنا وها هنا. باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة. حدثنا محمد بن بشار وزيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا حمشي بن جنادة السلولي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمر. وقال زيد بن أخزم: من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر. باب ذكر الغنى الذي يكون المسألة معه إلحافا. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد القدري عن أبي عن أبي هريرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف. باب تشبيه الملحف بمن سف الملة. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله 40 درهما فهو ملحف وهو مثل سف الملة يعني الرمل. باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا. حدثنا محمد بن علي بن كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بطعام ليس معه لحم فقال ألم أرى لكم برمة؟ قلت بلى. قال بلى ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال هو لا صدق وهو منها هدية. باب فضل الصدقة على الممالك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر. حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا بشير بن ميمون قال حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء. باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة وإلقائه ذلك المال موضع صدقة من غير نطق منه بأنه صدقة. باب ذكر الدليل كذا عندك. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا نفس نسخة إنما أقصد ما في حديث تحت التبويب. طيب باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عن من يعول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعه. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه حا وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابتي أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا. باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه والزجر عن رمي المتصدق من كثير من الصدقة بالرياء وسمعة إذ الله عز وجل هو العالم بإرادة المرء ولا إرادة مما تجن القلوب أو تجن القلوب ولم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة. حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال كنا نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال مرائي ويجيء الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. باب فضل صدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر والمؤمن طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عمارة وهو بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تؤمن حتى إذا بلغك الفرقون قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. قال أبو بكر هذه اللفظة ألا وقد كان لفلان من الجنس الذي نقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت ودخل الوقت إذا قرب وقد كان لفلان وإن لم يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله ألا وقد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس ومن هذا الجنس قول الصديق وإنما هو اليوم مال وارد. فأبو فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذ الله عز وجل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يحب. قال الله عز وجل لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال لما نزلت لنا تنال البر حتى تنفق مما تحبون أتى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرض بايرحاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بريحاء خير رايح أو خير رابح يشك الشيخ. فقال أبو طلحة وإني أتقرب بها إلى الله. فقال اجعلها في قرابتك. فقسمها بينهم حدائق خبر ثابت وحميد بن أنس خرجه في غير هذا الموضع. باب ذكر حب الله عز وجل المخفي أو المخفية بالصدقة المخفية بالصدقة إذ الله عز وجل قد فضلها على صدقة العلانية. قال الله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي بن حراش عن زيد بن ضبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. ما الذين يحبهم الله؟ فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان نوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي. ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق: ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقر، إن صح الخبر فإني لا أقف. هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا؟ قال الله عز وجل: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج الرجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به المرء إلى الله عز وجل من صدقة التطوع، والدليل على أن المرء إذا قال مالي ونصفه هو لله كان صدقة، مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كان صدقة، وإن لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لا لم يثبت بيعه ولا هبته حتى تذكر حدوده. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال قال أنس: أنزلت هذه الآية: لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو طلحة: يا رسول الله، حائط الذي في كذا وكذا هو لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال: اجعله في فقراء أهلك أو في أهل بيتك. وقال أبو موسى قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علم العقار المتصدق به من غير تحديد، إذ العقار مشهور بالمتصدق منسوب إليه مستغن من شهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده، والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها. حدثنا محمد بن صفوان الثقفي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا أموالنا، أشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحاء لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فاجعلها في حسن بن ثابت وأبي بن كعب. باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد، إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد المقبري على أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: يا معشر النساء، ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن، وإني قد أريت أن كنا أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربنا إلى الله بما استطعتنا. وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود، فقالت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حاليا لها. فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحديث؟ فقال: تتقرب به إلى الله ورسوله. قال: ويحك هل أمي تصدقي به علي وعلى ولدي، فإنا له موضع. فقالت: لا، حتى أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن. قال: أي الزيان به؟ قال امرأة ابن مسعود. قال: أذنوا لها. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني سمعت منك مقالة. فرجعت إلى ابن مسعود فعدته وأخذت حليا لي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء ألا يجعلني الله من أهل النار. فقال لابن مسعود: تصدقي به علي وعلى بني، فإنا له موضع. فقلت: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقي به عليه وعلى بني، فإنهم له موضع. قال أبو بكر في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فهذا الخبر دال على أن بني ابن مسعود الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أبي هريرة وعلى بنيه كانوا بني عبد الله بن مسعود من زينب. حدثنا بخبر أبي سعيد محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري. باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا العمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: وكنت أعول عبد الله وبناتي في حجري، فقلت لعبد الله: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل يجزي ذلك عني أن أوجبه عنكم مع الصدقة. قال لا بل إيتيه فسأليه. قالت فأتيته فجلست عند الباب وكانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من أنصار حاجة ومثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا سله ولا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن. فقال امرأتان تعولان أزواجهما ويتاما في حجورهما أيجزي ذلك عنهما من الصدقة. فقال له من هما؟ قال زينب وامرأة من أنصار. قال أي زينب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة من أنصار. قال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. ثم ذكر نحو حديث ابن نمير معنى واحدة. باب صدقة المرء على ولده والدليل أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق جاز إرثا عن المتصدق عليه جاز له تمولها. والفرق بين ما يملكه الرجل من صدقة إرثا وبين ما يملكه بافتياع أو استيهاب. إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ولا يملك المرء ملكا بغير نية. وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة عن حسين هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عجدي أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وجب أجرك ورجع إليك ملكك. باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجداد من كل حائط بقنو يوضع في المسجد. حدثنا محمد بن سهل بن عسكري قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو للمسجد. باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار وإن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال عن صالح بن أبي عريب عن كثير من مرة عن عوف بن مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وأقناء معلقة وقنو منها حشف ومعه عصا فطعن بالعصا في القنو قال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس. حدثنا محمد عبد الله المخرمي قال حدثنا وكيع بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق من جاء على فرس. باب ذكر مبلغ الثمار التي يستحب وضع قنو منها للمساكين في المسجد إذا بلغ جداد الرجل من الثمار ذلك المبلغ. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا سالم بن بكان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين وثلاثة والأربعة وقال في جاد كل عشرة أوسق قنو فيوضع للمساكين في المسجد. فسمعت الدارمي يقول قنع وقنو واحد. باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد المساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب. خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جرج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. وحدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عبد ابن الحارث عن دراج بن أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أجره عليه. حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال عمرو بن الحارث قال حدثني دراج أبو السمح وقال إذا أديت زكاة مالك باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها وكراهة رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسؤول ما يجزل العطية. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا منصور بن حيان حا وحدثناه هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد عن منصور بن حيان عن ابن بهجاد عن جدته قالت قلت يا رسول الله سائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه. قال لا تردي سائلك ولو بظل. لم يقل الأشج ما أعطيه. قال أبو بكر ابن بجاد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجاد أخي بن حارثة أن جدته حدثته وهي أم بجيد وكانت زعم ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ضلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. باب التغليظ في الرجوع في صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقيء ثم يعود في قي. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وحدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي أنه سمع من سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق بصدقته ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئة. حدثنا محمد بن علاء بن كريم قال حدثنا ابن مبارك عن الأوزعي قال سمعت محمد بن علي بن حسين يذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله: باب استحباب الإعلان بصدقة أو استنان الناس من متصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر متصدقين استنانا به. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم وهو بن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى روي في وجهه الغضب، ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى روي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. باب رصة الخيلاء عند الصدقة. قال أبو بكر: خير خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد. حدثنا عبد الرحمن بن مشرم الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله، الغيرة في الريبة يحبها الله والغيرة في غير ريبة يبغضها الله، والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله. وقال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم. وقال: إن الله يدخل الجنة بسم الواحد ثلاثة: صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله. ثلاثة صانعه. باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه، إذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا استقرض الله عباده ووعد على ذلك تطيب الصدقة أضعافا كثيرة. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي وزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: ودهر ودهر وانا الدهر. قال أبو بكر: قوله وأنا الدهر أي وأنا آتي بالدهر يقلب ليله ونهاره أي بالرخاء والشدة كيف شئت، إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم. قال الله عز وجل حكاية عنه: وما يهلكنا إلا الدهر، فأعلم أنه لا علم لهم بذلك وأن مقالتهم تلك ظن منهم. قال الله عز وجل: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شاتم من يهلكهم وشاتم ربي عز وجل، لأنهم كانوا يزعمون أن الدهر يهلكهم فيشتمون مهلكهم والله يهلكهم للدهر، فكل كافر يشتم مهلكه فإنما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له، إذ الله خالق الدهر. باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة بابا من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة. وللجنة أبواب: فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال فقال له أبو بكر: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، إني لأرجو أن تكون منهم. الله أكبر. باب التغليظ في مسألة الغني صدقة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بذة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا والقوا ثيابا، فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، ثم ذكر الحديث خرجته في كتاب الجمعة. باب التغليظ في الصدقة مراءة وسمعة، والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة. بالله نعوذ من الرياء والسمعة، والله نسأل أن يعيذنا من النار بعفوه. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. حدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا حيوة بن شرح قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقال: وأبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وقال: قلت أنشدك بحق وحق لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفق فقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفق ومسح وجهه ثم قال: أفعل لو حدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلة ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت أو علمت قال كنت أقوم به أنا الليل وأنا النهار فيقول الله لو كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قال فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك ألم حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيما قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة له كذبت فيقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية وأن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال صدق الله ورسوله ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله وباطل ما كانوا يعملون جمع أبواب الصدقات والمحبسات باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام واشتراط المتصدق صدقة محرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن عدي بن عمرو عن نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمر فيها فقال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبس أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولها لا تبتاع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها قال ابن عمرو فحدثت به محمدا فقال غير متأثر مالا قال ابن عون وحدثني من قرأ الكتاب غير متأثر مالا قال أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري ونافع حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب وأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس أصله وثبت ثمره قال فكتب حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عمر باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جاز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا وصي بها لقوم لا يحصون لكثرة عدد من الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة وأعطى وصيه بعض الفقراء أو بعض المساكين إذ جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون لكثرة وفي نسخة لا يحصون كثرة حدثنا محمد بن عبد الأعلى صنعان يقال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا ابن عون قال وحدثنا زعفراني يقال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون وقال زعفراني وحدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا ابن عون وحدثنا زعفراني وقال أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر صنعاني وابن سبيل وقال غير متمول فيه وقال فقال محمد غير متأثر لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب باب إجازة الحبس على قوم موهوبين غير مسمين غير مسمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم واشتراط إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منه أو يطعم قدر ما يطعم الصديق منه حدثنا أحمد بن المقدام العجلي وقال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بتمامه وقال فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تبتاع ولا توهب ولا تورث للفقراء والقراب والأقرباء والرقاب وفي سبيل الله والضيف ومن سبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بي على الفقراء والقربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا وجعل ثمرتها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ومن ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان مصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمراء لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في خبر يزيد بن زرعين أن يمسك أصلها فإن كان فقال إن شئت أمسكت أصلها وتصدقت بها ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بإمساك أصلها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني قال حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال احبس أصلها وسبل ثمرتها فقال عبد الله فحبسها عمر على سائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل فيها يأكل ويؤكل غير متأثر مالا. باب إباحة حبس آبار المياه. حدثنا يقول إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف عن الأحنف بن قيس فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان وقال فإذا علي وزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وأنا كذلك إذ جاء عثمان فقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة فغفر الله له فابتعتها بكذا وكذا واتيته فقلت قد ابتعتها بكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قالوا اللهم نعم. باب الوصية بالحبس من الضياع والأراضي. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي وأنا سلامة حدثهم عن عقيل قال ابن شهاب وأخبرنا عبد الرحمن بن هرمزق أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركنا صدقة. وكانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا وطالت فيها خصومتهما فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس وغلبه عليها علي ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حسين بن الحسن الأشقر قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته وسلاحه وأرضا تركها صدقة. باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة وحفر الأنهار للشارب مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبي هريرة وخبر أبي قتادة في قوله أو صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد وبناء البيوت للسابلة وحفر الأنهار للشاربة إذ كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء مما قد يقع عليه اسم الصدقة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال أخبرنا الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا بن سبيل بناه أو نهرا أكراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. قال أبو بكر كراه يعني حفره أو نهرا كراه. باب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل. حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل اللؤلؤي بالرملة قال حدثنا عمرو بن عثمان وعبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصل عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن الرومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مال فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا نعم. باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبس. حدثنا إبراهيم ومحمد الحلبي قال حدثنا يحيى بن أبي الحجاج قال حدثنا الجريري بتمام قال حدثنا القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان وأشرف علينا فقال يا أيها الناس أذكركم الله بالإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها بئر مستعذب إلا رومة فقال من يشتري رومة فيجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها بالجنة قالوا اللهم نعم قال فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر من ماء البحر. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا المعتمر قال حدثني أبي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال أشرف عليهم يعني عثمان بن عفان فقال أنشدكم بالله هل علمتم أني اشتريت رومة من مالي استعذب منها وجعلت رشائي فيها كرشاء رجل من المسلمين فقالوا نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر. باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد قال حدثنا محمد يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي قال أخبرنا يزيد يعني أباه قال حدثنا زيد بن أبي أنس عن فلاح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علما يعمل به بعده. باب فضل سقي الماء إن صح الخبر. حدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن سعد قال قلت يا رسول الله إنه مما تتصدق عنها فقال نعم فقلت أي صدقة أفضل قال إسقاء الماء. حدثنا أبو عمان قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله أي صدقة أفضل قال إسقاء الماء. باب الصدقة عن الميت من غير وصية من مال الميت وتكفير ذنوب الميت بها. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيها نبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصف هل يكفر عنه إن تصدقت عنه. فقال نعم. باب ذكر كتابة الأجر للميت من غير وصية من صدقة عنه من مال. حدثنا محمد العلاء بن كرج قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رجل يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت أوصت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها. قال نعم. قال أبو كريب ولم توصي وإني لا أظنها لو تكلمت لتصدقت. باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية وانتفاع الميت في الآخرة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جدي أنه قال خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها. قال نعم. قال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط قد سمى. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا مجرج قال أخبرني على وهو ابن حكيم عن عكرمة مولى ابن عباس قال أنبان ابن عباس أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعه إن تصدقت عنها بشيء. قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط الذي بالمخراف صدقة عنها. حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يعد عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت فينفعها إن تصدقت به عنها. وقال أحمد بن منيع فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وقال فإن لي مخرفا يعني بستانا. باب إيجاب الجنة بسقي الماء على من لا يجد الماء إلا غبا والدليل على أن قوله من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا من فضائل القول والأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء من على بعيره الماء وسقي من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان. حدثنا محمد عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة. قال تقول العدل وتعطي الفضل. قال يا رسول الله فإن لم استطع. قال فهل لك من إبل. قال نعم. قال فاعمد إلى بعير من إبلك وسقاء فانظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة. قال أبو بكر لست أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من كدير آخر كتاب الزكاة. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل نسأله عز وجل الإعانة والتوفيق ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان. تعلمون أن صدقة الفطر هذه واجبة على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى غني أو فقير. طبعا الفقير بشرط أن يجد قوت يومه وليلته فما زاد يخرجه عنه صدقة. نعم. ثم قال المصنف حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر. إذن هي فرض واجبة صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فكان لا يخرج إلا التمر، أي عبد الله بن عمر. نعم. ثم ساق الحديث من طريق أيوب عن نافع به قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر صاعا من تمر. إذا مقدار هذه الصدقة صاع، صاع من طعام، سواء كان هذا الطعام تمرا أو صاعا من شعير. فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله، لأنها واجبة في ذمته لهم، واجب عليهم في ذمة عبد الله بن عمر. قال: فأعوزه مرة فاستسلف شعيرا. فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير. نعم. ثم قال: باب ذكر الدليل. طبعا حديث ابن عمر صحيح متفق على صحته. قال: باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة في الأموال. نعم. ثم روى من طريق سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة بن مخيمرة عن أبي عمار الدهني وهو ثقة عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. وهذا الإسناد إسناد يعني إسناد صحيح إلى أبي عمار الدهني، وينظر سماعا من قيس بن سعد. نعم. وقوله قبل أن تنزل الزكاة، أي الزكاة المقدرة المحددة، وإلا فإن إخراج الصدقة من حيث العموم من المال هذا أمر واجب، هذا أمر واجب. ثم بعد ذلك نزلت الزكاة المحددة، أمر واجب من حين جاء الإسلام، ثم بعد ذلك جاءت الزكاة المفروضة المحددة في أموال معينة بالمقدار المحدد. نعم. طبعا سكو إخراج النساء له في الصغرى هذا مما يقويه بالإضافة إلى ابن خزيمة، وأيضا إخراج البيهقي له هذا مما يقويه. وينظر الآن أبو عبد الرحمن في سماعه قال: باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل إلى آخره. نعم، لا شك أنها واجبة على كل مسلم، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى. ثم ساق أيضا حديث نافع عن ابن عمر ثم قال: باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، لأن المملوك لا يملك، لا على المملوك كما توهم بعض الناس إلا إذا ملكه سيده. نعم. ثم روى من طريق أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك، الصواب أن بينهما سليمان بن يسار، الصواب أن بين مكحول وعراك هو سليمان بن يسار. نعم. عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده ولا ولد ولا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر. نعم. إذن ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. ووليدته هذه زيادة قد تكون من أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد الليثي صدوق له أوهام، فهذه اللفظة لقد ما تصح. الحديث في الصحيحين: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة مع أن وليدة بمعنى عبده، العبد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر الغلام نعم العبد، فيعني وليدته المقصود وليدته يعني تدخل في عبده يشمل الذكر والأنثى. المهم اللفظ الصحيح ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده، غلامه بمعنى عبده نعم، لكن المقصود وليدته إلا صدقة الفطر نعم. ثم قال: باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه. نعم هذا لا شك فيه أن هذه الصدقة هي واجبة على السيد على المالك. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر نعم، قال: وفي الحديث وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر. لماذا يعطي التمر عبد الله بن عمر؟ هل لأنه الأفضل؟ قال: إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا. قال: قلت متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل. قال: متى كان العامل يقعد؟ يقعد لجباية زكاة الفطر. قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. نعم، فلا يجوز إخراج هذه الصدقة من أول رمضان، لعل الأستاذ أبو عمر الشهرزوري ينتبه، لا يجوز إخراجها من أول رمضان ولا من منتصف رمضان مثلا، ما يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. الذي يظهر أن ابن عمر كان يخرج التمر قد يكون عنده نخيل نخل، فكان يخرج التمر من نخله نعم، ولا يزرع الشعير، فلذا ما كان يخرج الشعير نعم. وهذه الأصناف أفضلها والله أعلم ما كان هو الغالب على طعام الناس، ما كان طعام الناس يطلبونه ويبحثون عنه، يعني يكون هو الأولى في الإخراج. يعني الشعير لا شك يجوز إخراجه، لكن الآن من يقبل الشعير؟ الآن الشعير ما يؤكل، الآن الشعير الناس لا يأكلونه نعم، إلا قد يكون في بعض الأماكن يصنعون الخبز من الشعير نعم، كما أن في بعض الأماكن يصنعون من الرز يصنعون خبزا نعم. فالشيء الذي يكون الغالب على طعام الناس يكون هو الأولى. وإذا أخرج الإنسان أكثر من صنف فقد يكون هذا أحسن من جهة، وهو أن الناس محتاجين، محتاج الآن الفقير إلى البر أو الرز، ومحتاج إلى التمر ولا غير محتاج؟ محتاج إلى التمر أيضا نعم. فإذا نوع في صدقة فطره، في صدقة فطره يعني هو وأسرته، فأخرج بعضها صاعا من رز وأصواع من تمر نوع، فهذا جميل، لأن الفقير يطلب هذا وذاك، محتاج لهذا وذاك. صاع من التمر وصاع من الرز، إذا أخرج اثنين طيب، هو الواجب عليه صاع لكن هو مع أسرته نعم. قال: باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين. الإنسان قد يكون عنده مماليك من الكفار، لا يجب عليه أن يخرج الصدقة عنهم، وإنما الصدقة تخرج عن المسلم، إنما تخرج عن المسلم نعم. ثم ساق أيضا حديث عبد الله بن عمر نعم، ثم قال: باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداءها، خلاف قول من زعم أن فرضها ساقط عمن لا تجب عليه زكاة الفطر نعم. وذكر أيضا حديث عبد الله بن عمر وهو حديث صحيح مشهور. نعم، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. فهذا هو القيد، أن يكونوا من المسلمين. وبالنسبة للتبويب الذي بوبه رحمه الله، هذا الفقير إن كان يجد ما يخرج فيجب عليه أن يخرج، يجب عليه أن يخرج، لأن هذه الزكاة تسمى زكاة البدن، هذه الزكاة تسمى زكاة البدن. فحتى ولو كان فقيرا فإنه يجب عليه، لكن بشرط يعني أن يكون هذا زائدا عن قوته في يومه وليلته وقوت من يطعم. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن الزكاة، على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بالصاع الذي أحدث بعد، إذ الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان صاعه، طبعا مقدار الصاع يعني تغير في بعض الأماكن، نعم تغير هذا مقدار هذا الصاع، فالواجب هو بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهناك صاع يروى عند أهل الحديث وإسناده لا يصح، إسناده لا يصح. نعم نعم. في الحديث السابق رواه أحمد بنفس اللفظ قال عن أبي عمار قال سألت قيس بن سعد. إذن ثبت الإسناد، قال أبو عمار سألت قيس بن سعد، هذا عند أحمد. إذن قرأ الإسناد. حدثنا يزيد بن هارون قال عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن قاسم بن خيرة عن أبي عمار قال سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر، هذا إسناد صحيح. إذن ثبت الخبر بحمد الله وفضله. نعم، والصاع تقريبا يعني يقدر يعني بكيلوين ونصف تقريبا، نعم، وبعضهم يجعلها أقل بعضهم يجعلها أكثر، نعم، وإذا احتاط الإنسان فهذا حسن، والله إذا احتاط طيب، إذا احتاط طيب. وكان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يجزم بمقداره، يقول كيلو وين وعشرين ولا أربعين غرام، أربعين كيلو وين وأربعين غرام. وأنا قد سألت، قلت له كيف أنت، سألت شيخنا الله يرحمه ويعفو عنه، قال أنا قسته، قسته طبعا هو وجد في خربة من الخرب وجد صاع، كانوا يحفرون وكذا وجدوا الصاع واشتراه الشيخ رحمه الله منهم. وفي الإسناد الذي عليه بعض الرواة الذين في الإسناد الذي يرويه أبو عبد الرحمن، وهو منكر الخبر طبعا. نعم يعني الإسناد يعني فيه يعني فينا يعني نفس بعض الرواة نفسهم بعض الرواة نفسهم. فالجزم يعني لا ينبغي، الجزم لا ينبغي، يعني ما ندري حنا هل هذا هو صعب عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا، لكن بحمد الله يعني التقدير تقريبا يعني معروف التقدير تقريبا، فإذا احتاط الإنسان فهذا حسن. يعني كما تقدم يعني كيلو ونصف نحو ذلك، إذا احتطت وأخرجت ثلاثة كيلو حسن، نعم يعني تقديرا يعني معروف، يعني ما حد يقول مثلا 100 غرام ولا حد يقول مثلا 5 كيلوات، لا لا ما يجوز له أن ينقص، أن ينقص يعني من شيء هو يعتقده. وأما عند الاختلاف يعني الأمر واسع، يعني أنا أعتقد أن كيلوان ونصف وأخرج كيلوان وربع، لا ما يجوز. يختلف، نعم يختلف باختلاف الثقل وكذا، يختلف نعم باختلاف الأطعمة. نعم نعم. ثم قال رحمه الله: باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع. قال في خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، ولا فاتقوا الله ما استطعتم، لا سواء فأتوا منه ما استطعتم. عندك فاتقوا الله، لا هلا فأتوا منه ما استطعتم. هو يقصد الحديث، يقول خبر أبي هريرة، أي هو يقول خبر أبي هريرة: فأتوا منه ما استطعتم، ليس فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية، لكن هنا نحن في الحديث. نعم، فأتوا منه ما استطعتم. أي نعم، فأتوا. قال: باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عمن سقط عنه فرض الصلاة. لا، ليست بساقطة، وإنما على الكبير والصغير وعلى الذكر والأنثى. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر وقد تقدم. ثم قال: باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأن عبد الله قال: جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة. طبعا هذا اجتهاد من معاوية رضي الله تعالى عنه، وسوف يأتينا أن أبا سعيد أخذ بما اجتهد به معاوية ولا لم يأخذ؟ لم يأخذ، فالصواب هو صاع، الصواب صاع، نعم، حتى ولو كان من البو. نعم. ثم أيضا ذكر الحديث أيضا من طريق آخر، طبعا تقدم لنا محمد بن عزيز الأيلي قال: حدثني سلامة قال: حدثني عقيل. هذا الإسناد لا يصح، ولكن الحديث له طرق كثيرة. قال: باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة. الحنطة كانت عندهم قليلة في زمنهم، فكان الشعير هو الأكثر، والتمر أيضا، والزبيب والأقط، وأما الحنطة فكانت قليلة. قال: باب الدليل على أنهم أمروا بنصف صاع حنطة إذ كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير، والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان. هو المصنف رحمه الله يرى جواز إخراج نصف صاع من الحنطة بشرط أن تكون مساوية من حيث القيمة لصاع من ماذا؟ لصاع من تمر أو شعير، وهذا طبعا فيه نظر، والصواب هو صاع من طعام، سواء كان من حنطة أو كان من الرز، لعل أبو فيصل ينتبه، أو كان من الشعير أو كان من الأقط. نعم. ولذا الحديث الذي بعده حديث عياض عن أبي سعيد الخدري وهو أيضا في الصحيحين، قال: لم نزل نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا أو نعم وصاعا من شعير وصاعا من أقط. قال: فلم نزل حتى كان معاوية فقال: أرى أن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر، فأخذ به الناس. نعم، إذن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله تعالى عنه، وليس منصوصا عليه في السنة النبوية، ولا شك السنة هي المقدمة. نعم، ولذا ساق أيضا هذا الحديث من وجه آخر ساقه المصنف، قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا، وهو يومئذ خليفة، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر زكاة الفطر، فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. نعم، ثم قال: باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر. نعم، فذكر حديث ابن عمر وهو موافق أيضا لحديث ابن سعيد، قال: فعدل الناس بعد بمدين من بو. نعم، عدلوا الصاع من صاع من تمر أو من شعير. لا يرى إخراج النصف، ولكن يروي معنى الرواية التي أردها باب الدليل على أنهم أمروا بنصف صاع من تمر. رد عليهم صلى يقول على هذا الأصل يجب عليهم بعد ذلك أن هم يخرجوا آسوا، هذا رد عليهم. والله قد يكون يرد عليهم، نعم قد يكون يرد عليهم بهذا، وأنهم أمروا أي يعني من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم، ونعم الباب الذي قبله أنه لا يرى إخراجه، لا يرى إخراجه. نعم نعم، ذكر حديث ابن عمر وهو موافق لحديث ابي سعيد ان الناس هم الذين عدلوا ذلك. نعم، ثم ذكر حديث عبد الله بن ثعلب بن صعير عن ابيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فامر بصدقه الفطر صاع تمر او صاع شعير عن كل واحد او عن كل راس، عن الصغير والكبير والحر والعبد. وثعلب بن صعير يعني كان صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر. وتقدم وذكر حديث ابن عمر وقد تقدم. نعم، ثم ذكر حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير. هذا المتن صحيح، ولكن تقدم لنا أن سلسلة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده بعض الحفاظ يراها أنها شديدة الضعف، وبعض الحفاظ يرى أنها مما يحتج به كما هو ظاهر صنيع البخاري طبعا فيما في جامع بعيسى الترمذي وفي علل الترمذي. نعم، وابن خزيمة هنا أيضا، وبعض أهل العلم يعني يرى أنها يستأنس بها، ليست بساقطة وليست مما يحتج به ولكن يستأنس بها، ولعل هذا هو الأقرب. نعم، ثم ذكر حديث أيضا أبي سعيد الخدري قال: لا نعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير. فأتقدم أن أبا سعيد لم يأخذ باجتهاد معاوية